قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي جانب التوحيد، من كل ما ينقصه أو ينقضه، من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وتقدم في الأبواب السابقة شيء يرجع إلى هذا الباب، فأفرده بالذكر لإبرازه وإظهاره. وتقدم في الأبواب السابقة شيء يتعلق بهذا الباب، فأفرده بالذكر لإبرازه وإظهاره. وحماية التوحيد هي في كلام الله قبل كلامه صلى الله عليه وسلم، لكنه خص في الترجمة لأمرين. يعني لماذا المصنف ما قال باب ما جاء في حماية الشرع ويندرج في ذلك القرآن والسنة، لكن قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد لأمرين؟ أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم أول قائم بهذا الأمر في هذه الأمة، أنه صلى الله عليه وسلم أول قائم بهذا الأمر في هذه الأمة، والآخر أن كثيرا ممن زلت قدمه في التوحيد وقع في الشرك من بالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في الشرك من الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تسمية النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى أليس هذا غلو؟ ما الدليل؟ أحسنت. أحدهم يقول هؤلاء لا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى، ونحن نسمي النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى لحديث عوف بن مالك عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي المصطفى، وإسناده صحيح، فمن أسمائه صلى الله عليه وسلم المصطفى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حريص عليكم، أي مهتم بهدايتكم، أي مهتم بهدايتكم وإيصال النفع إليكم وإيصال النفع إليكم، ومن أعظمه حمايته التوحيد، ومن أعظمه حمايته التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن وله شواهد يكون بها صحيحا، وإسناده حسن وله شواهد يكون بها صحيحا. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة وقراءة القرآن، أي لا تعطلوها من الصلاة وقراءة القرآن حتى تكون كالقبور التي ليست محلا لذلك، حتى تكون كالقبور التي ليست محلا لذلك. وثانيها في قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تزوروه على وجه مخصوص ملتزم به، أي لا تزوروه على وجه مخصوص ملتزم به. وثالثها في قوله وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، دفعا لتوهم الحاجة للقرب منه صلى الله عليه وسلم عند إرادة الصلاة عليه، دفعا لتوهم الحاجة للقرب منه صلى الله عليه وسلم عند إرادة الصلاة عليه. فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد بلغت الملائكة سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الوجوه الثلاثة تنادي ببيان واضح بحرصه صلى الله عليه وسلم على حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، فإنه رام بما ذكر من نهي وأمر أن يحفظ التوحيد، أن يحفظ التوحيد وينفى الشرك. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، الحديث رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، وهو عند من هو أولى منه بالعزو، فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده لا بأس به، ويشهد له ما تقدم، ويشهد له الحديث المتقدم. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله لا تتخذوا قبري عيدا، وثانيها في قوله ولا بيوتكم قبورا، وثالثها في قوله فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، على ما تقدم بيان معناه في الحديث السابق، فإنه يحدو حذوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد،